ففي هذه الرواية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول للصحابة اسألوني، والسؤال يفيد التعلم، اللي بيسأل هيتعلم وغيره كمان هيتعلم. فأحيانا كان الصحابة يبدأون بالسؤال، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلب منهم اسألوني، كما في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني فهابوه أن يسألوه. الصحابة هابوا إن هم يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تهيبوا من الموضوع يسألوا في إيه. والصحابة كانوا قليلين في أسئلتهم، كانوا قليلين زي ما ربنا قال في القرآن يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الخمس والميسر وهكذا. فتلاقي عدد الأسئلة اللي جت في القرآن يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا تلاقي قليلة جدا، لأن الله عز وجل لا يحب كثرة السؤال خاصة فيما لا نفع فيه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله يكره هذا، لا يحبه. قيل وقال، أنت تقول تقعد تحكي قيل كذا، ده فيه كلام قال كذا كذا وقال فلان كذا، هذا وقت يمر بدون نفع، أن تقعد تنقل كلام الناس بلا فائدة، فالله لا يحب هذا، هذا إضاعة للعمر، هذا إضاعة للوقت. فإن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. هنا كثرة السؤال التي يكرهها الله هي الأغلوطات، كما جاء في الروايات الأخرى. الأغلوطة اللي هي إيه؟ اللي هي الألغاز. طب لو حصل كذا، طب لو حصل كذا، طب لو حصل كذا، طب افرض كذا. الصحابة لما كانوا يتسألوا الأسئلة دي، واحد يقول له افرض حصل كذا، كان الصحابة يقولوا ايه أحدث هذا اللي انت بتفرضه حصل؟ يقول لا السائل، قل فأجمنا، ريحنا، أجمنا حتى يحدث هذا، فإذا حدث اجتهدنا لكم. يقول أجمنا ريحنا، ما تقعدش تقول افرض افرض كذا افرض كذا احتمال كذا، طب لو حصل كذا نعمل ايه. يقول هو حصل؟ لا ما حصلش. يقول ريحنا لما يحصل، فإذا حدث اجتهدنا لكم. فهو ده اللي ربنا ما يحبوش، كثرة السؤال، الأغاليط، ايه اللي هي الألغاز، الألغاز، الحاجات المعقدة. فكثرة السؤال لا يحبها الله، إنما سؤال المستفهم المسترشد المتعلم فهذا يحبه الله عز وجل. فهنا في الرواية اللي معانا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. فين الحج؟ راوي من الرواة نسي أن يذكر الحج، نسي أن يذكر الحج. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث. فما قال ولقائه، إيه البعث؟ البعث غير البعث والنشور، واللقاء السؤال والحساب، وتؤمن بالقدر كله. في بعض الروايات ايه خيره وشره، وهنا تؤمن بالقدر كله. قال صدق. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه. في الروايات السابقة ايه أن تعبد الله كأنك تراه، والرواية اللي معنا هنا أن تخشى الله كأنك ترى، هذا من الإحسان. طيب هو جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جاوبه، هو النبي هي الرواية واحدة، هو النبي قال له أن تعبد الله كأنك ترى، ولا النبي قال له أن تخشى الله كأنك ترى؟ ممكن يكون الاثنين. فالراوي وسيدنا جابر قال الاثنين، فواحد افتكر تعبير منهم فقاله، واحد من الرواة، وبعدين واحد تاني أو مرة تانية افتكر تعبير تاني فقاله. إنما هي القصة واحدة والموقف واحد لم يتعدد. اختلاف الألفاظ نتيجة إيه؟ نسيان من بعض الرواة، تصرف يعني، نسى كلمة وقال كلمة، ولما تذكر الكلمة قالها في مجلس آخر، الكلمة اللي كان نسيها قالها في مجلس آخر، وأخذ عنه هذا الحديث وهذا الحديث، أخذت عنه هذه الرواية وهذه الرواية. قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت يا رسول الله. متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها، الروايات الأخرى عن أماراتها. إذا رأيت المرأة تلد ربها سيدها، المرأة أولا لما تكون المرأة مملوكة يعني عبدة، فلسيدها أن يطأها من غير زواج حق، لأنه هو شريها، وده أمر كان موجود، والإسلام يعني حارب الرق وشجع على التخلص منه. إنما لما نيجي الأحكام الرق اللي هي موجودة، الرجل اشتري امرأة فله أن يطأها، يعني شريها يتمتع بها بطريق الشرع. فإذا حملت توقف عن، لا يجوز له أن يلد، أن يبيع المرأة، ممكن قبل كده يبيعها، أول ما تحمل لا يجوز له أن يبيعها، خلاص توقف كده. فإذا ولدت صارت حرة، صارت حرة، بقت حرة، وابنها ده وهي تسمى أو توصف أنها أم ولد، هي حرة، بس حرة إلا تميز عن بقية الحرائر، هذه أم ولد، سواء حتى لو أنجبت أنثى تبقى حرة طالما أنجبت، والولد ده يبقى حر، وأمه بقت حرة، بس كانت أمه بقت حرة، فالولد يبقى إيه؟ حر، هو ابن. وعلى فكرة معظم يعني كتير جدا من خلفاء بني أمية وغيرهم من الخلفاء كانت أمتهم أم ولد، هي كانت من المماليك المملوكات، وبعدين سيدها يطأها تحمل، خلاص يتوقف عن بيعها، تولد بقت حرة، وابنها ده حر طبعا، وابن وهي بقت حرة، وتبقى زوجة ويتزوجها ويدفع لها مهر، تبقى زوجة خلاص، ابنها اعتقها. المقصود هنا بقى ايه؟ ابنها ده يبقى سيدها ولا ابنها؟ لا، سيدها اللي هو وطأها، اللي هو زوجها اللي كان شريها، ده سيدها او ربها مش ابنها. لا ده امال ايه؟ ان تلد الأمة ربها، الأمة اللي هي المملوكة، الأمة اللي هي المملوكة لما تولد ربها. طيب طب لو السيد لما يطأ العبدة بتاعته، قلت لك لا طول ما هي لم تنجب فهي عبدة، لو حملت وانجبت بقت حرة، خلاص كده. افرض هو اعتقها وحب ان يتزوجها قبل ان تحمل، بقت حرة برضو، برضو ما تجيش بقى، امال فين ان هي تولد ربها؟ دي مسألة. المسألة التانية، لو ان سيد عنده مملوكة ومملوك، يعني شان اتنين ذكر وانثى، وحب ان هو يجوزهم لبعض، الاثنين عبيد، هو متجوزهم لبعض بس الاثنين عبيد، ولما ينجبوا ينجبوا ايه؟ عبيد. لما ينجبوا ينجبوا ايه؟ عبيد. فامتى بقى تلد الأمة ربها؟ قلناها قبل كده، ولعلها كده الأمة هنا الأمة مش المملوكة، الأمة هنا مش المملوكة إنما الخادمة، ودي قلناها قبل كده إن دي من علامات قرب الساعة اللي هي تأجير الأرحام. تأجير الأرحام، إن الجماعة في أوروبا ما بيحبوش إن المرأة تحمل، عبء، وما بيحبوش هم التعب والحاجات دي، وبيحبوا الرفاهية إن المرأة بتتعب وهي حامل، وكذلك تتغير جسمها بيتغير، يعني بطنها تترهل وتتضخم، كل دي حاجات معلومة ومعروفة. فيعملوا ايه؟ يبعتوا الفلبين او او او يستأجروا عاملة خادمة، ويستأجرون رحمها، يأجروا الرحم بتاعها بس، فيجيبوا النطفة بتاعت الزوج والزوج. ها؟ في بنوك، البنوك خصصت لهذا، البنك للمنويات والبويضات والحاجات دي، ويلقحوا ويبقى في طفل أنابيب، وبدل ما يرجعوا يزرعوا الـ الـ الـ أو احنا نسميه التلقيح الصناعي، ها؟ بدل ما يرجعوا يزرعوا تاني الجنين ده في بطن الأم، يزرعوا في بطن الخادمة، هي تشيله بقى 9 شهور ويدوها فلوس وهي خدامة عنده، ولما تولد بتولد برضو ايه؟ سيدها، ولا بتولد ايه؟ برضو هي خدامة عنده، هو ده سيدها برضو، وهكذا وهكذا. لا شرعا لا يجوز، ده زنا عندنا في الدين بتاعنا، هذا زنا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، إلا واحد بس شذ حاليا هو عضو في مجمع البحوث الإسلامية، واحد بس شاذ من العلماء قال جايز استئجار الأرحام، بيقول ده بيزنس، لا بيزنس يعني ده أجرة بتشيل، إنما هو الزنا، هذا هو الزنا بإجماع العلماء سلفا وخلفا. ومش كل مسألة يخالف فيها واحد يقول لك فيها قولين، ما ينفعش، ما ينفعش ان ايه ان واحد يشذ، لان العلماء كتبوا كتب الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ، يعني في خلاف سائغ تقول اه دي فيها قولين، وفي خلاف غير سائغ، ما ينفعش حتى لو خالف فيها من خالف، ما تقولش مسألة خلافية، ده ربنا قال في القرآن قالت رسلهم افي الله شك، ده الناس يقول ايه لما تيجي تسأل واحد من الكفار، هو ربنا يعني كلمة موجود جائزة للتوضيح، هو ربنا موجود يقول لك احتمال، فيها قولين، فيها قولين، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، مش كل حاجة علشان ان في بعض الناس بينكرون وجود الله يبقى المسألة فيها قولين، هذا خلاف لا اعتبار به، ده اللي بينكر ده ما يتخذش بخلافه، ما تقولش مسألة فيها قولين، قولين ايه؟ ده المخالف ده جاهل ومعاند ومكابر، خلافه ده لا يعتد به، ملغي، في قول واحد بس المسألة، في بعض المسائل في قول واحد بس، يجي واحد يشذ ده لا اعتبار بخلافه، ملوش قيمة، زي المسألة دي تأجير الأرحام. صحيح. فإنما ده معمول، ده من أشراط الساعة. شوف الموضوع ده جه فين، لما جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، سأحدثكم عن أشراطها، لأن دي في حاجات بقى إيه متدهورة، حاجات سيئة. إذا رأيت المرأة تلد ربها، في الرواية تانية كان إيه ربتها، هي سواء المولود ده كان ذكر ولا أنثى، لما يتولد يبقى سيدها، سيد هذه الخادمة الشغالة اللي أجروها وأجروا الرحم بتاعها علشان هي اللي تتعب وهي اللي بطنها تترهل، ومال الزوج والزوجة يعني ما مرتاحين ومكبرين دماغهم ومش فاضيين بقى للحمل. ده بتوع اوروبا, بتوع اوروبا انتوا عارفين, وسياحه ومش سياحه, تبقى الزوجه حامل وتسع شهور فيروح ياجر ايه الارحام, وموجوده الحاجات دي كتير. فده من على من اشراط الساعه. واذا رايت الحفاه العراه الصم البكم ملوك الارض, هم اللي يتغنوا. ودي اشاره للبترول, دي اشاره للبترول. الحفاه العراه دول الخليج والجزيره, الحفاه العراه الصم البكم اللي يعني ما كانوش يسمعوا كتير العلم والفقه والبكم الكلام. ما لما يتكلم انت يمكن ما تفهمش كلامه ولا يحسن الكلام في الموضوعات. ملوك الارض, شوفوا هم دول ملوك الارض, دي حقبة البترول, كل ده في العصر بتاعنا. فذاك من اشراطها. واذا رايت رعاء البهم يتطاولون في البنيان, الرعاء اللي كانوا بيرعوا البقر والابل والغنم, ها خلاص سابوا بقى الصحراء والصحاري والحاجات دي وبقوا ايه يتطاولون في البنيان, عندهم ناطحات السحاب والعمارات والبنيان. ده برضه في السعودية وغير السعودية, حتى عندنا احنا نشوف الصحراء, الصحراء دي لحد مطروح وغير مطروح هي كانت كلها أراضي, اللي كانت زرع ماشي واللي كانوا بيرعوا يرعوا, وكل ده خلاص راح بقت كلها عمارات, عمارات عندنا وعند غيرنا يعني. فذاك من أشراطها, هو العصر بتاعنا. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة, يعني حدش عرفها, وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وما تدري نفس بأي أرض تموت, إن الله عليم خبير. ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي, هاتوا تاني. فالتمس فلم يجدوا, اختفى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا, أنتم ما سألتوش فربنا بعت جبريل عشان تتعلموا طالما ما سألتوش. وكأن برضو المعنى أن جبريل يعني كان حاضر, فلما النبي قال لهم اسألوني ومحدش سأل, هل ينفع النبي يقول اسألوني وما يتردش عليه محدش يسأل؟ ها فالرواية ايه, النبي اللي قال لهم, النبي قال لهم ايه, هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا, طالما أنتم ما سألتوش وعايزكم تتعلموا, أراد أن تعلموا عايزكم تعلموا إذ لم تسألوا. التعلم أمر جميل, في كتير من الناس ليس لهم اهتمام بالعلم, مسائل العلم الفقه والأدلة ليس لهم اهتمام بها, لا تعنيهم كثيرا, هو عنده مسائل يعني قليلة جدا وشبع واكتفى بهذا ولا يريد المزيد. كتير جدا من الناس هم اللي بيحب المزيد من العلم, دول قلة قليلة جدا. المسألة دي يا جماعة مهمة جدا, الإنسان يبقى عنده ميول عايز يتعلم تاني وتالت وتالت ورابع وخامس, دي مسألة مهمة جدا. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في يوم من الأيام وعظ بني إسرائيل موعظة بليغة ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب, الناس بكوا من الموعظة. فقام رجل قال يا نبي الله, بسيدنا موسى, هل تعلم أحدا من الخلق أعلم منك؟ قال لا. فعتب الله عليه, الرد وكده عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه, عشان ما قالش الله أعلم, ربنا عتب على سيدنا موسى. فأوحى إليه بلى عبدنا خضر, فسأل موسى السبيل إليه. لما ربنا أوحى إليه أن في واحد أعلم منك في جزئية, سأل موسى السبيل إليه, قال يا ربي كيف ألقاه أتعلم منه. فربنا أوحى إليه أن خذ حوتا في مكتل, سمكة في شنطة, فإذا فقدت الحوت فثم هو. خلي معاك الحوت شنطة، أول ما تفقدها يبقى هو في الحتة دي. فخد سيدنا موسى الحوت، مش الحوت اللي هو الضخم ده، الحوت السمك، كان يقولوا على السمك حيتان. فخد الحوت سمكة وحطها في مكتل، يعني مخلة أو شنطة من الشنطة القماش اللي كنا بنروح بيها المدرسة زمان، أيام بقى قبل الفقر، الأجيال الجديدة دي ما عصروش كنا نروح المدرسة هي في شنطة قماش كده، وكانت حكاية بسيطة وكانت سهلة. طلعت الشنط بقى والشنط الجديدة والشنطة المسوستة والشنطة مش عارف ايه، وبقى دلوقتي السامسونايت والأرقام دي، المخلة بتاعت مقصود يعني. فسيدنا موسى سأل السبيل إليه، عايز يقابله، ليه؟ مش يتعلم منه. فلما قابله قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أمشي معاك وتعلمني. حب التعلم المزيد، وربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي وقل ربي زدني المزيد. في بعض الناس تشبع من طلب العلم، مش شوية مسائل كده وكفاية كده وخليني على قد كده، أنا اللي أنا سمعته وبسمعه وبطبقه وخلاص كفاية كده. لا، طلب العلم ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من هماني لا يشبعاني أبدا، طالب علم وطالب مال، ما يشبعوش أبدا. طالب العلم كل ما يعرف مسألة يبقى عايز يعرف تاني تاني تاني تاني لحد. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان طالب علم، وهو الإمام إمام أهل السنة، كان طالب علمه لحد ما عمره كبر وتأخر وهو لسه عايز يطلب العلم تاني. فواحد بيقول له يا إمام حتى متى؟ لحد امتى تطلب العلم؟ انت اتبحرت في العلم. قال مع المحبرة حتى المقبرة، المحبرة والدوايا والألم لحد القبر، حتى الروح ما تطلع. طلب العلم ده، واحد من العلماء كان بيطلع في الروح، بيطلع في الروح، وجنب منه علماء تانيين، فذكروا مسألة، تذكروا مسألة، مسألة والرد عليها الأدلة، فقال أعيدوها علي، عيدوا المسألة دي عشان أحفظها، ما انتبهتش إليها جيدا. قالوا أنت تجود بنفسك، أنت بتطلع في الروح، أنت تعبان مريض في النهاية. قال لأن ألقى الله بها عالما خير من لي من ألقاه به جاهلا، بها جاهلا. أقابل ربنا وأنا عارف المسألة دي أحسن ما أقابل ربنا وأنا مش عارفها. طب مش هيعمل بيها، مش ده هو بيطلع في الروح بس عايز يقابل ربنا وهو عالم بهذه المسألة، تفرق معه، تفرق معه. المقصود طلب العلم. فالنبي يقول للصحابة سألوني عشان يتعلموا، ما سألوهوش. فجبريل أراد أن الصحابة يتعلموا. التعلم ده جميل ومطلوب، فسأل هو الأسئلة علشان الصحابة يعرفوا بقى إيه الإسلام، كذا وكذا وكذا، إيه الإيمان، كذا وكذا، إيه الإحسان، وهكذا، أشراط الساعة وهكذا. الحديث بتاع الليلة، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد. احنا الإسناد احنا بنقف كده عند رجال الإسناد لأن احنا بنتعلم منهم كتير، هنفوتهم الليلة ونرجع لهم تاني إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال الإمام مسلم حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذا الحديث فيه أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. نجد الجزيرة العربية فيها الحجاز ونجد في سلسلة جبال بمحاذاة البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب، جبال تهامة. سلسلة الجبال دي تفصل بين منطقتين، منطقة الحجاز ونجد. منطقة الحجاز فيها مكة والمدينة وغيرها من ونجد بقى من سلسلة الجبال دي إلى الخليج العربي، كل دي نجد، كل دي نجد. ونجد يعني النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عنها وأشار إليها في يوم من الأيام أنها قرن الشيطان، وأنها منبع أو مركز الفتن في آخر الزمان وهكذا. بس نجد دي لو أنت متخيل النبي في المدينة لما يشار على نجد، نجد منطقة كبيرة جدا من المدينة من الحجاز لحد الخليج العربي ويمكن كمان لفوق، ها؟ شمال العراق لحد اليمن تحت، ها؟ منطقة واسعة جدا. فأنه مكان هي المنطقة دي، وهي معظم الفتن جاءت من هذه الناحية. إنما مش معنى كده ان فيها ما ان هي ما يجيش منها ناس صالحين. ما احنا معانا هذا الرجل، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد، هو من اهل نجد، مع ان النبي كان شاور على نجد، قال هناك الزلل الزلازل الفتن والزلازل ومنها يطلع قرن الشيطان، هناك الفتن يعني ممكن في الجزيرة أو في العراق الفتن تيجي من هناك، ومعظم الفتن جت من العراق. دي نجد. اللي بقول لك كده لأن يعني قرايبنا وإخواتنا وأهالينا جماعة الصوفية ياخدوا الحديث بتاع نجد ده بس يروح جاي مطبقه على واحد بس، مين ده؟ محمد بن عبد الوهاب النجدي، يقول لك هو ده اللي النبي يتكلم عنه، هو ده قرن الشيطان. ويسمونا احنا كده ايه؟ وهابية. يعني وهابية يعني خوارج، خوارج يعني اتباع الشيطان، قرن الشيطان. طب ما نجد اهو، ده نجد فيها، والعراق ما ظهر فيها ابو حنيفة واحمد بن حنبل وغيره، فيها اهل الشر وفيها اهل الصلاح. فسيدنا طلحة ابن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يعني غير مرتب الشعر، شعره ثائر غير مرتب غير مرجل غير مسرح، نسمع داوية صوته ولا نفقه ما يقول. الأعراب ما كانش عندهم اللياقة، احنا نسميها الذوق والإتيكيت اللياقة. فهو الأعرابي جاي من بعيد والصحابة يسمعون دوي صوته ولا يفقهون ما يقول، مش عارفين يقولوا ايه، لحد لما قرب فعرفوا يقول ايه، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام كأن الرجل جاي بعيد، يا محمد يا محمد ما الإسلام؟ طب استنى لما تخش يعني قرب، لما تقرب كده، فهو الرجل بينادي من بعيد، ينادي مع نفسه، هو خطر في باله انه ينادي يا محمد، طب فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الإسلام؟ من بعيد ما الإسلام؟ ما عندهمش الضوابط اللي عند أهل القرى والمدن. فيقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، لما قرب عرف هو بيسأل فيه عن إيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل. للنبي ما قالوش الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، للنبي داش بها، لأنه واضح ظاهر جدا أن الرجل إيه مسلم، الرجل مسلم ولا يحتاج إلى تكرار. ممكن يكون حديث عهد ما تعلمش الصلاة لسه أو ما يعرفش، فالنبي يقول له بقى اللي هو محتاجه، الشهادتين خلاص قالهم وجه، ممكن يكون لسه ما صلاش أو يعني صلى ومحتاج يعرف قيمة الصلاة وإن هي دي مهمة جدا، فالنبي قال له خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. فقال هل علي غيره؟ فقال لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل، طب فين الحج؟ فين الحج برضو؟ تلاقي الراوي ناسها، أو أنه قالها في مجلس آخر، زي ما هنشوف بقى الحديث ده برضو له كمالة، له رواية تانية احنا بقى نسمعها بعدين. فنساها في مجلس، واللي سمعوا الحديث حكوه زي ما سمعوه، وبعدين ذكر الحج في مجلس آخر واللي سمعوه نقلوه كما سمعوه، فجت لنا الروايات دي والروايات دي موجودة. بعض العلماء يقول احتمال يكون الرجل ده بيسأل قبل أن يفرض الحج، قبل سنة ستة، في خلاف بين العلماء الحج فرض سنة كم، ستة ولا تمانية ولا تسعة، على خلاف في أدلة في هذه المسألة. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، مش هزود ولا نقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. طيب هل ممكن واحد ما ينقصش من صلاته فريضة؟ يعني هقول لك دلوقتي الأول، بس قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، تتفسر بمعنيين. المعنى الأولاني لا أزيد على هذا، يعني الصلوات الخمس ما زودش فيها في عددها، يعني ما خليش الظهر خمسة ولا أخليها إيه ثلاثة، لا صليها خمسة ولا إيه ثلاثة، لا أزيد على هذا ولا أنقص إيه من شهر رمضان، لا خليه 31 يوم ولا ولا إيه 28 يوم، هو كده. الزكاة ما زودش عليها ولا نقص ايه منها. ممكن يكون ده تفسير والرجل ما تكلمش عن النوافل هيعملها ولا مش هيعملها، انما الفرائض قال مش هزود فيها ولا نقص منها، ده تفسير بس تفسير بعيد. انما الظاهر ان هو كان ايه الراجل يقول مش هزود على ايه على الفرائض نوافل يعني ولا نقص منها. طيب السؤال، هل حد فينا جماعة يقدر؟ طبعا ما نقدرش نزود في الفرائض، حد يقدر يقول الدور خمسة ولا خلاص؟ طيب ولا حد ينقص منها في العدد يعني، انما بالنسبه للخشوع والخضوع وحضور القلب، هل حد بيصلي الصلاه 100% هتبقى نقص؟ ده يوم القيامه الانسان هيتحاسب على صلاته، فان كانت كامله وقبلت فقد افلح وانجح، وان كانت ناقصه قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما نقص من الفرائض. احنا محتاجين تطوعات، دي ممكن انسان ركعه يسرح فيها، ركعتين، ساعات ثلاثه لما قلبه يحضر بقى ويصلي يطلع بركعه، ها، وممكن يصلي الاربع ركعات، ممكن بقى ايه حاجه بسيطه ايه يسرح فيها ولا فالتطوع ده مهم جدا، ان النقص اللي في صلاتك يجبر يوم القيامه من التطوع، من النوافل، ها، من النوافل. فعلشان كده النبي قال ايه عليه السلام، افلح ان صدق، ان صدق وما نقصش وما يزودش، بس ان ما نقصش يبقى افلح يخش الجنه. فاحنا ممكن، ودي يعني دي حاله هو الرجل اللي قال انا مش هزود ولا نقص، ممكن واحد من الحاضرين وايه وانا كمان انا هكتفي بالفرائض، لا هزود فيها ولا نقص منها. انت مش هتقدر، هتنقص وهتحتاج تكمله جبر، ها. كل الحاجات دي محتاجه نوافل. ايوه بالظبط، يعني بيتاخد منها يوم القيامه. ايوه لو انت على واحد ناقص منه، ايوه من النوافل بتكمل اللي ناقص من، ها. كقياس عموما يعني، إن طبعا ان كان مريض وبرئ يعني مرض يرجى شفاؤه فعليه القضاء. ده ان مات ولسه ما كملش اللي عليه وكان بينفق يتاخد من النفقات يتكملوا بها الزكوات من النوافل. عموما النوافل يجبر بها النقص في الفرائض، فالناس اهل الاسلام يحتاجون الى النوافل للنجاة يوم القيامة، للنجاة من السؤال والحساب. اللي بيفرط في النوافل يعني ان شاء الله يرجى له الخير، ان كان بقى ايه لم ينقص من الفرائض، وهذا صعب. انما ممكن في بعض الحالات الانسان ينجح، احنا ما نعرفش، بس دي حاله فرديه ربما، وزي العلماء يقولوا ان الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الراجل ده سينجح، هينجح انه ما يقللش، فخلاص يبقى دي حاله الوحي جه ان ده هينجح. انت ما عندكش وحي، ما عندكش شهاده بالوحي ان انت هتنجح، ها. ولذلك ينبغي علينا أن نهتم بالنوافل. طب كانت النوافل بتاعتنا زي الفرايض متهلهلة. تعرفين الصلاة زي ما جه في الأحاديث أن العبد إذا صلى الصلاة فأتم خشوعها وركوعها وسجودها خرجت ولها نور، ولها نور، ها، تقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني، تدعي له. وبعدين إذا سهى لها في صلاته خرجت الصلاة فتلف كما يلف الثوب الخلق، ثم يقذف بها في وجه صاحبها وتقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني، صلاة ممزقة وليس فيها خشوع ولا خضوع، ونقر الغراب، عارفين نقر الغراب زي ما بيقولوا كده، بسرعة بسرعة بسرعة تلف كما يلف الثوب الخلق، الثوب القديم اللي متهربت متقطع الدايب، ويقذف بها في وجه صاحبها، قد وتدعي عليه ضيعك الله كما ضيعتني. هي دي حاجة يعني الإنسان يتقرب بها إلى الله، صلاة ممزقة ومهترئة وغير متقنة. المقصود فالإنسان محتاج أن هو يتقن الفرائض، يجتهد في في في الركوع والسجود والخشوع، الأذكار، الأدعية، الحركات، ها، ويجتهد في النوافل. فإن ما كانش في نقص في الفرائض عنده، يبقى النوافل دي إيه؟ رفعة، رفعة في الدرجات، رفعة في الأجر والثواب. وانتوا عارفين الحديث الصحيح، حديث القدسي الذي قال الله عز وجل فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شو النوافل بقى دي قيمتها؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ده إمتى؟ اللي بيتقرب بالنوافل. ربنا يقول سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب خلاص، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني مش الإنسان أول ما يتقرب بالنوافل ربنا يحبه، لا، ده لابد من الاستمرارية، الاستمرار من النوافل، أي حاجة غير فريضة من النوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من كثر ما الإنسان يتقرب إلى الله بالنوافل ربنا يحبه. فالنوافل محتاجين. وبين سيدنا علي كان يقول إيه: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. مش الموضوع أن أنت تحب ربنا، اللي أهم أن ربنا يحبك. ما أنت بتحب ربنا ما أنت لازم تحب ربنا، ربنا اللي خلقك وأنعم عليك. إنما ربنا يحبك بقى إمتى؟ لما تتقرب إليه سبحانه وتستمر تحرص على هذا. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع. ربنا يوفقك بقى في سمعك ويبارك لك في سمعك، تسمع الخير وتكون موفق. اللي تسمعه ربنا ييسر لك تطبيقه وتنتفع به وقلبك يتأثر به. إن ربنا اللي بارك لك في سمعك، ويبارك لك في بصرك، ويبارك لك في إيدك، لما تعمل بيه أي حاجة الخير يتحقق بيها. رجلك لما تمشي في أي مشوار وفي أي طريق في خير وبركة، ها، لما ربنا يحبك. فإحنا محتاجين النوافل. ما ليه بكلمت في الحديث ده؟ عشان النوافل. طول ما الإنسان بيتقرب إلى الله بالنوافل ربنا يحبه، واللي ربنا يحبه فاز. فإحنا من غير نوافل ممكن تنجو، بس أنت وربنا بيحبك برضو، ربنا بيحب المسلمين، بس في حبه للعباد المجتهدين أكثر أكثر. ما هو سلم التنازلات لا ينتهي. ما هو الشيطان يكسلك عن النوافل في الأول، وبعدين يكسلك عن الفرائض، وبعدين كذا، هي سلم التنازلات. وبعدين الشيطان بيستخدم مع الناس سياسة الخطوة خطوة خطوة. الشيطان ما يقولكش ايه اكفر، انما يجي لك ايه انزل انزل انزل، في النهاية خالص يوصلك فهي خطوة خطوة. كذلك الزنا، الشيطان ما يقولش الواحد انزل ازني، يقوله ازني ازاي، انما يقوله ايه نظرة ويحليها له، طب كذا طب كذا، طب يقرأ ايه يقرأ، يقعد يقربه يقربه يقربه، وكل ما سنة يتنازل خطوة يقربه الخطوة اللي بعديها. فربنا قال لا تتبعوا ايه خطوات، هي خطوات. الشيطان بيوصل لهذا بتاعه عبر خطوات مش خطوة. فهو موضوع فعلا اللي يبتدي يفرط في النوافل يبقى الخطوة اللي جاية هيفرط في الفرائض. الحديث ده له رواية تانية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح وابيه ان صدق. هنا برضو بنقف وقف. الامام النووي رحمة الله عليه قال، وبيشرح الحديث في صحيح الامام مسلم، قال هذا مما جرت عادتهم ان يسألوا الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. النبي قال ربنا بينهاكم أن تحلفوا بالآباء، فهل هنا النبي حلف بأبو الرجل؟ لما الرجل قال للصحابة أفلح وأبيه إن صدق، إيه معناها أفلح وأبيه؟ أفلح لا كأن إيه مش هو وأبوه، ما هو أبوه يمكن ما أسلمش، وحياة أبوه وحياة أبوه أفلح. طب الرجل ابوه ميت، ها ده مش حلف. اسمع الامام النووي ايه وجوابه، ان قوله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ليس هو حلفا، انما هو كلمه جرت عاده العرب ان تدخلها في كلامها غير قاصده بها حقيقه الحلف، والنهي انما ورد في من قصد حقيقه الحلف لما فيه من أعظام محلوف به ومضاهاته به بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب المرضي. ويحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى والله أعلم. يا إما ده كان قبل النهي أو إيه إنه هو أصلا مش حلف خلاص، ده كلام الإمام النووي. تعالى برضو لإخواتنا وحبايبنا الجماعة الصوفية، حبايبنا برضو إخواتنا ناس يعني مجتهدين في الذكر وكده، نسمع واحد يقول ايه والنبي، فتقول له فلان بلاش والنبي، قول والله. ليه ليه النبي غالي؟ في ايه ما يحلف بالنبي يا عمي؟ النبي قال يعني من كان حالفا فليحلف بالله مش بالنبي، والنبي نهى ان نحلف بالاباء. ها يقول لك ما هو النبي حلف بحياة الرجل، قال أفلح وأبيه إيه؟ يجيبوا الحديث ده كتير من المناقشات وحتى في الكتب اللي قريتها بتاعتهم وكده، يجيبوا الحديث ده. يا جماعة الإمام النووي هو شارح الإمام مسلم، وعلم بأن الإمام النووي من الصوفية بس من أهل السنة في الصوفية من علماء السنة، كان عنده ناس التصوف بس هذا عالم ما عنده الشطحات والمخالفات فهو اللي بيقول رحمة الله عليه، بيقول هذا لم يكن حلفا إنما كلمة جرت بها عادة العرب. كيف يعقل إن النبي ينهانا عن الحلف بالآباء والنبي يحلف بالأب أو بالآباء؟ والله أعلم أبو الرجل ده ممكن كان مشرك كمان، الله أعلم. فهذا ليس حلفا وإنما كلمة جرت بها عادة العرب لا يقصدون بها حقيقة الحلف، وبالتالي ما ينفعش واحد يقول لواحد وحياة أبوك وحياة أبوك، دي بتحلف بحياة قل عمر الله وحياة الله، هي الحياة الباقية، هي هذه الحياة الباقية العظيمة اللي يحلف بها حياة الله، إنما تقول لواحد وحياة أبوك حياة قصيرة تستحقش ان يتحلف فيها. وهكذا. فما تقولش بقى الواحد يعني أو أنت تقول وعنين أبويا ورحمة أبويا وتراب أبويا وتربة أبويا، ما لها تربة أبوك غالية يعني؟ ما احلف بالله. وعنين أبويا ورحمة أبويا والحاجات دي يعني ما والعشرة دول أغلى حاجة عنده إيديه، العشرة دول دول خمسة. لا لازم يطلع ايديه الاثنين عشان اقول هي حاجات عجيبه جدا. وكل ده ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. وما ينفعش برضو كلمه والنبي. فنعود الناس قول له ايه بدل ما تقول والنبي قول والله، قول والله، قول والله. انا شخصيا بقابل ردود فظه وغليظه فيها يعني قسوه. يعني واحد مثلا يكون بيمشي مع الصوفي، فربنا قدر ان يكون يقول واحد والله، يقول لي ليه؟ او مره يقول لي ايه خليك في حالك، واحد مره قال لي كده، واحد مره قال لي مالكش دعوه. ومره انا بكلم واحد وواحد دخل في الموضوع قال له دول خوارج، دول كذا وكذا. يقول له ايه ده النبي قال الرجل افلح وابيه ان صدق. افلح وابيه ان صدق وهكذا. بيستدلوا في حاجه العلماء قالوا دي مش حلف وهكذا. احنا في معاناه، والجهل يضر صاحبه، اول ما يضر صاحبه يضر الاخرين. فاحنا بنتعلم في مجلس علم، في مجلس ذكر، ادي صحيح مسلم، وادي الامام النووي العالم العلماء، وادي شرح صحيح مسلم، وإحنا بنقرأ الشرح مرة تانية. قال النووي هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حلفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف. طب واحد يقول إيه اللي بيقول لواحد إيه والنبي ما يقصدش الحلف، هي بس كلمة تعود عليها خلاص. حتى لو تعود عليها أنت قول له إيه، مرن نفسك ودرب نفسك، بعد كده بدل تقول النبي قول والله، قول والله. وحتى الحلف بالله يا جماعة الإنسان ما يكترش منه. أحيانا واحد مثلا يبتدي يسأل سؤال أو بالتليفون حتى يقول لي بالله عليك عندي سؤال، أنا لسه أنت ليه استعجلت؟ ليه تقول بالله عليك؟ قول يعني اتكلم، احفظوا أيمانكم. ربنا قال احفظوا أيمانكم، ليها معنيين. احفظوا أيمانكم يعني لا تكثروا الحلف حتى بالله، لا تكثروا الحلف بالله. واحفظوا ايمانكم معناها الثاني لما تحلفوا بالله وفوا، ولو ما وفتوش كفروا عن هذا اليمين رعاية لاسم الله، تعظيما لاسم الله اللي حلفتم به. واضح؟ ده حديث في صحيح الامام مسلم، واحنا التقينا عليه هذه الليلة، تدارسناه وعرفنا الرجل اللي جيس عن الإسلام. النبي دله على الفرائض، مع أن الإسلام في حاجات تانية النبي ما قالوش عليها، لحاله، عشان ده الأعرابي يعني واضح من حاله أنه هو يعني هذا هو القدر الذي ينتفع به ويحتاج إليه. وحتى فعلا هو الرجل اللي قال في الآخر قال والله لا أزيد على هذا إيه ولا أنقص منه. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. قبل ما أنسى، انتخابات الإعادة يوم الثلاث بتاعت الشورى، وهي الانتخابات دي مهمة جدا يا جماعة. احنا هي الناس بس ملوا من كتر الانتخابات والإعادة، انتخابات وإعادة. نكمل المشوار، فضل لنا بس انتخابات الرئاسة، وبقى يا عالم بعد خمس سنين تاني لما تيجي انتخابات. فنكمل المشوار يوم الحد والاثنين والثلاث، 13 14 15. جزاك الله خير. فاحنا برضو بننبه الإخوة ان هم ينزلوا ويدعموا المرشحين اللي هم يتوسموا فيهم الخير والصلاح للتغيير والإصلاح وللمرور ببلدنا هذا من هذه المرحلة الصعبة صعبة حساسة والخطيرة حتى نصل إلى بر الأمان إن شاء الله. ويريد كمان اللي يروح يبقى ينبه الناس ويذكر الناس. الناس كتير جدا ما يعرفوش الإعادة يوم الثلاث وما عندهمش اهتمام بالشورى ولا كشورى دي ولا حاجة. بس هي المرة دي إن هيتاخد ناس من الشورى عشان يتكتب الدستور. فكل ما ندخل مرشحين أكتر هيتاخد بينهم عدد أكتر ويبقى الدستور يتوافق مع يعني الشريعة الإسلامية. وهي أماكن ما سباش لغيرنا لأن نص عدد الأعضاء بتوع مجلس الشورى هيبقوا جايين بالانتخاب والنص هيجوا بالتعيين. النص هيجوا بالتعيين التلت في الشورى 90 واحد ده هيجوا بالتعيين. يا خبر لما يتحط لك 90 واحد بقى من ايه من الجماعة اياهم. فاحنا عايزين نحارب عشان ندخل ايه الناس بتوعنا الاول عشان بقى ايه لما يدخل 90 بتوعه يبقى ايه ان هيجيبهم نوعيات محتاجين بقى حرب قصاد منهم عشان ايه تتعادل الامور. فانتوا خذوا بالاسباب وافعلوا ما تستطيعون والله يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.